بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث مع المصنف رحمه الله تعالى في شرحه لأبواب كتاب التوحيد. قال رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. هذا الباب الرابع من أبواب كتاب التوحيد، باب الخوف من الشرك، أي باب وجوب الخوف من الشرك وتحتمه والتحذير منه. فالشرك في التوحيد الإلهية والعبادة ينافي التوحيد كل المنافع، لأنه سبق في ماذا؟ في الباب السابق، تحقيق التوحيد لا يكون إلا بماذا؟ بتخليصه من شوائب الشرك. إذن لابد أن يخاف من ماذا؟ من الشرك. فذكر أولا وجوب التوحيد، ثم بين فضله، ثم بين تحقيقه، ثم بين ماذا؟ الخوف من نقيضه وضده، لأنه لن يتم معرفة التوحيد إلا بمعرفة نقيضه وضده. الذي لا يعرف الشرك لا يعرف التوحيد قطعا، هذا الذي لا يعرف الشرك لا يعرف التوحيد. الذي لا يعرف الليل لا يعرف النهار، والذي لا يعرف النهار لا يعرف الليل كذلك، والذي لا يعرف الجوع والعطش لا يعرف الشبع، والعكس بالعكس. إذن نقول كل ما دل على أن التوحيد أصل يلزم منه ماذا؟ العلم بنقيضه، العلم بنقيضه. لذلك المصنف رحمه الله تعالى من دقة فهمه وتصنيفه أنه ذكر هذا الباب. وخاف الشيء فزع منه، ضد أمنة، لأن الذي يأمل الشرك قد يقع فيه من حيث لا يدري. وحقيقة الخوف من الشرك صدق الالتجاء إلى الله تعالى، والاعتماد عليه، والابتهال والتضرع إليه، والبحث والتفتيش عن الشرك وسائله وذرائعه ليسلم من الوقوع فيه، يعني يعرف الشرك، لابد أن يتعلم الشرك لا للعمل به، صحيح؟ يتعلم التوحيد من أجل أن يعمل يمتثل، ويتعلم الشرك من أجل أن يترك. إذن قد يتعلم للعمل، وقد يتعلم للترك والاجتناب. إذن البحث في التوحيد يستلزم البحث فيه في الشرك وبيان حقيقته وكل وسيلة تؤدي إلى الوقوع فيه. قال هنا قوله: باب الخوف من الشرك، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك أي ما هو أقل من الشرك، وليس المراد ما سوى الشرك، لا سيما على القول به أن ثم فرقا بين الشرك والكفر. هل الشرك هو عين الكفر أم بينهما فرق؟ خلاف منهم من سوى بينهما أن كل كفر هو شرك، وكل شرك هو كفر، والكافر مشرك والمشرك كافر، هذا هو الصواب، هذا الذي تدل عليه الأدلة. ومنهم من فرق بينهما، حينئذ يكون ماذا؟ يكون المشرك كافرا، وليس كل كافر يكون مشركا، لكن الصواب ماذا؟ التسوية بينهما، لكن غلب الاستعمال، عندنا غلب الاستعمال في الشرع أن من صرف العبادة لغير الله تعالى يطلق عليه أنه مشرك دون كافر، وقد جاء إطلاق الكفر عليه. ومن كان مروقه عن الإسلام أو ارتكابه لناقض من نواقض الإسلام دون الشرك فالغالب إطلاق ماذا؟ الكفر عليه، وقد يطلق أحيانا عليه ماذا؟ أنه مشرك. إذن النظر هنا بالاعتبار الغلبة، لأنه إذا جاء دليل واحد أنه أطلق الكفر على الشرك أو الشرك على الكفر، حينئذ سوينا بينهما، لكن ننظر باعتبار غلبة الاستعمال فالتفصيل يكون به بهذا الاعتبار. لما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، إذن الشرك إذا خصصناه بصرف العبادة لغير الله تعالى ورد إشكال، من لم يرى الترادف ورد إشكال عنده في فهم هذه الآية. ولذلك بعض قدر قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويكفر به، من أجل ماذا؟ أن يجعل القسمة ثنائية، لأن الذنب هنا قسمان: ذنب مغفور وذنب غير مغفور. لا شك أن كل كفر يمرق به الإنسان عن الملة فهو غير مغفور كذلك، حينئذ لابد من إدخاله في النص. وما دون الشرك والكفر فإذا مات عليه حينئذ هو داخل تحت المشيئة. فلهذا التفرق بين الشرك والكفر حينئذ لابد من التقدير. فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويكفر به، والصواب نقول ماذا؟ أن يشرك به دخل فيه ماذا؟ الكفر. فلا فرق بينهما البتة. قال هنا قال النووي رحمه الله تعالى: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، دخول المشرك النار ليس دخولا فقط وإنما مع الخلود، إذن مجرد الدخول هذا لا يختص بالمشرك، بل قد يدخل الموحد النار لكنه لا يخلد في النار. أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها وزيادة على ذلك يخلد فيها، يخلد فيها. وقوله على عمومه يعني لا فرق بين مشرك ومشرك، يهودي نصراني مجوسي إلى آخره، كل هؤلاء يصدق عليه أنه كافر مشرك، حكمه حينئذ في الدنيا واحد لا فرق بين هذا وذاك، حكمه في الآخرة أنه من أهل النار خالد مخلد فيها، واضح؟ حينئذ قول فيدخلها ويخلد فيها، إذن يدخل النار وكذلك يخلد فيه في النار. ولا فرق بين الكتاب واليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائل الكفر، هذا نص جميل من النووي رحمه الله تعالى يؤيد مسألتنا من أصلها وفرعها. قال: وبين عبدة الأوثان وسائل الكفر. ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، وغيره ما يقابل عناد ما هو؟ الجاهل، لأنه قد تعرض عليه الحق فيعاند، وقد لا يكون كذلك فيكون حينئذ ماذا؟ جاهلا. وغيره هذا في فائدة عظيمة، وهي أن الكفر لا يختص بالعناد، لا يختص بالعناد، بل قد يكون ماذا؟ قد يكون جهلا. إذن هل الجهل يجامع الكفر أو لا؟ سؤال: الجهل هل يجامع الكفر، يعني يجتمعان أو لا؟ يجتمعان أو لا؟ يجتمع. إذن عندنا كفر جهل أو لا؟ كفر جهل. بمعنى أنه، ما معنى كفر جهل أو أنهم يجتمعان؟ بمعنى أنه يأتي إلى هذا الناقض أو هذا المكفر فيعمله ويفعله ويتلبس به ولا يعلم أنه مكفر، صحيح أو لا؟ كفر؟ كفر. إذن نقول لا يشترط في مثل هذا النوع إذا تلبس بالشرك الأكبر أنه يقال فيه تتحقق فيه شرطة في الموانع. قال رحمه الله تعالى: ولا فرق بين الكتاب واليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، لا ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره. أهل الحق يعني هناك من ينازع، هناك من ينازع، المرجئة ينازعون، المرجئة حتى في هذا الزمان ينزعون، حينئذ لابد من ماذا؟ لابد أن يكون عالما، فإذا لم يكن عالما لا يصدق عليه أنه كافر. قال: ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها. ما الفرق بين الجملتين؟ لا فرق بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها. اشرحوا العبارة. يعني الكافر الأصلي ومن انتسب إلى الإسلام وفعل ناقضا، لا فرق بين هذا وذاك، يصدق عليه أنه كافر، أنه مشرك، أنه من أهل النار، بل هو خالد مخلد في النار. هذا كلام من؟ النووي رحمه الله تعالى. أين مرجئة الزمان؟ قال: ولا بين من خالف ملة الإسلام وهو الكافر الأصلي وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك، يعني بغير الجحد، فليس الكفر خاصا بالجحد والتكذيب، بل قد يكون به بغير ذلك. قال: وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، يعني الموحد مات على الإسلام لكنه وقع فيه في كبائر وكانت هذه الكبائر دون الشرك، حينئذ دخوله الجنة مقطوع به. أجمع أهل العلم على أن كل من مات على التوحيد معه أصل التوحيد، وإن فعل ما فعل من الذنوب والكبائر التي هي دون الشرك والكفر مآله إلى الجنة، دخوله الجنة مقطوع به، مقطوع به. قال: وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مصرا عليها دخل الجنة أولا، يعني مات سالما من الذنوب، وإن كان صاحب كبيرة مصرا عليها ومات على ذلك فهو تحت المشيئة، فإن عفي عنه دخل الجنة أولا، وإلا عذب في النار ثم أخرج منها وأدخل الجنة. عذب في النار ليس بلازم، لكن قد يدخل، قد يعذب دون النار وقد يدخل النار، ورد به أنه يعذب، قد يعذب، قد يعذب في قبره في البرزة، قد يكون به ما يكون من أهوال يوم القيامة، قد لا تطهره هذه المواقف حينئذ لابد من إدخاله النار، فليس بلازم. إذن بين رحمه تعالى معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، من تلبس بالشرك فهو خالد مخلد في النار، لا فرق بين كافر أصلي ولا بين من انتسب إلى الإسلام. قال قلت معلقا على كلام النووي رحمه الله تعالى: هذا قول أهل السنة والجماعة، لا اختلاف بينهم في ذلك، لا اختلاف بينهم في ذلك، كل ما ذكره رحمه الله تعالى لا خلاف فيه بين أهل العلم بتة. ومن جعل المسألة خلافية في مسألة المتلبس بالشرك وأنه يعذر بالجهل أو لا، وأن المسألة خلافية، هذا لا يدري ما يقول، هذا لا يدري ما يقول، قد أخطأ خطأ. ولو قال الراجح ماذا؟ أنه يكفر، لكن المسألة خلافية وليس فيها إجماع، هذا كذب على الكتاب والسنة، ليس بصواب البت، هذا اجتهاد من رأسه. قالوا: هذه الآية التي ذكر المصنف رحمه تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، لكن بعض الناس يجعل المسألة خلافية من باب ماذا؟ يعني درء الخلاف من تنزيل الحكم على المخالف، ما بتوسع، لأن بعض الناس عنده طريقة عجيبة، إذا لزم من القول أنه قد يبدع فلان يرجع إلى القول فينقضه، فلا يجعله ماذا؟ فلا يجعله دليل الكتاب والسنة. فإذا قيل بأن من قال بأن الله عز وجل في كل مكان أنه هذا كفر، حينئذ يلزم منه تكفير فلان وفلان وفلان، إذا لزم حينئذ وقعنا في حرج، مشكلة هذه. إذا نرجع إلى المسألة، قل لا المسألة قابلة وفيها شبهة إلى آخره، فيرجع إلى القول فينقضه، هذا باطل ليس بصوابه، وإنما نقول الأصل ما دل عليه الكتاب والسنة، إن كان كفرا فهو كفر، وإن كان بدعة فهو بدعة، وإن كان فسقا دون البدعة حينئذ حكمنا به. وأما باعتبار التنزيل هذا يختلف، تنزيل يختلف من شخص إلى شخص واحد، ليس له قاعدة وليس له ضابط معين، كل من قال القول قد يقول القول ويكفر، وقد يقول آخر القول ولا يكفر، لماذا؟ لأن النظر باعتبار حال الشخص، اعتبار حال الشخص. أما أصل المسألة فيجب القول بها، فنقول من تلبس بالشرك فهو مشرك، ومن حكم عليه بالإسلام فهو ليس مسلما، هذا الأصل. ولذلك نفرق بين الأصل وبين الشبهة، الأصل لا تقع فيه شبهة، يعني طرد المسألة مطلقا هذه لا تقع فيه شبهة. ولذلك من حتى في استعمالات ابن تيمية بن القيم رحمه تعالى أن من جعل الأصل في باب الأسماء والصفات أنها ليست مرادة بظاهرها وإنما تؤول أو تحرف، هذا مبتدع ضال، لكن لو سلم بالأصل ونازع في بعض الصفات هذا لا يقال عنه أشعري ولا يقال عنه جهمي ولا يقال عنه معتزل إلى آخره، لماذا؟ لأنه سلم بالأصل وقد نازع في ماذا؟ ها في فرعين، في فرعين. ومثله لو سلم بالأصل أن الحاكم المسلم إذا وقع في معصية كان ظالما سلم بأنه ماذا؟ كعقيدة أنه لا يجوز الخروج عليه، لا يجوز الخروج عليه، لكن في فرع من الناس قال هذا بعينه هذا ليس، هذا يجوز الخروج عليه، سلم كأصل، لكن نازع في التنزيل في شخص معين، هذا لا نقول بأنه خارج. ولذلك مر أن سعيد بن جبير وغيره خرجوا على الحجاج، ومنهم من كفره ومنهم من لم يكفره، من خرج على الحجاج ومن لم يخرج، لم يتهم أحدهم الآخر بمخالفة أصله، لم يقل من خرج أن من لم يخرج مرجي، ها حكام سلاطين، ولم يأتي العكس كذلك، يعني الخلل لابد من العدل والإنصاف. فإذا كانت المسألة محتملة في التنزيل وكان الخلاف يسوغ فيها حينئذ الأمر باعتبار الناظر، أما كتقرير أصل بمعنى ما دلت عليه الأدلة هذا لابد من التزامه، لابد من التزامه. قال هنا: وهذه الآية من أعظم ما يوجب الخوف من الشرك، لأنه قال ماذا؟ لأن الله تعالى قطع المغفرة عن المشرك، كل مشرك فليس قابلا للمغفرة، وإذا لم يقبل المغفرة حينئذ مآله إلى النار خالدا مخلدا فيها، قطع المغفرة عن المشرك، وأوجب له الخلود في النار، وأطلق ولم يقيد، أطلق ولم يقيد، أطلق يعني إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر مطلقا دون تفصيل، ولم يقيد يعني لم يقيده بماذا؟ بالمشيئة، ما قيده به، بخلاف الجزء الثاني، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إذن خصص وقيد، دون ذلك هذا تخصيص، بمعنى الذنب الذي يكون دون الشرك، ثم قيده لمن يشاء. إذا لمن يشاء له مفهوم أو لا؟ له مفهوم أو لا؟ مفهوم مخالفة، يعني ويغفر لمن يشاء، من لا يشاء لا يغفر. إذن هذا دائر بين المغفرة وعدمه، يغفر لمن يشاء. إذن هناك من لا يغفر الله عز وجل له ويكون قد فعل ما هو دون الشرك، وهذا معنى قوله وأطلق ولم يقيد في الجزء الأول. ثم قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فخصص وقيد. أين التخصيص؟ دون ذلك، يعني دون الشرك، وقيد بقوله لمن يشاء. قال وقيد فيما دون الشرك، فهذا الذنب الذي هذا شأنه لا يأمن أن يقع فيه، فلا يرجى له معه نجاة إن لم يتم منه قبل الوفاة. قبل الوفاة لابد من التوبة، لابد من التوبة بشرطه. قال قوله وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، والخلة أخص من المحبة، خليل فعيل خليل الرحمن، ولهذا خص بها الخليلين إبراهيم ومحمدا عليهما الصلاة والسلام. فالمحبة الله عز وجل يحب ويحب، صحيح يحب هو، فهي صفة قائمة به، ويحب من جهة المخلوق. وكذلك الخلة أخص من المحبة، فهي صفة لله عز وجل، مراد الخلة هنا صفة للباري جل وعلا. ولذلك خليل الرحمن يعني حبيب الرحمن، لكن الخلة أخص هي أدق. إذن كل من الخلة والمحبة صفتان للباري جل وعلا. قال وجنبني وبني وبني أن نعبد الأصنام، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني وبني في حيز وجانب عن عبادة الأصنام وباعد بيننا وبينها. هذا دعاء إبراهيم عليه السلام أو خليل الرحمن إمام الموحدين، ومع ذلك يخاف من الوقوع فيه في الشرك، فمن دونه من باب أولى وأحرى. هذا يدل على ماذا؟ على وجوب الخوف من الشرك. فإذا كان إبراهيم عليه السلام لا يأمن أن يقع في الشرك، فأنت من باب أولى وأحرى. وهذا أيضا يخيف العبد، فإذا كان الخليل إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة وحده وابتلاه الله بكلمات فأتمهن، كلمات اختاره بما كلفه من الأوامر والنواهي فأتمهن إقام بهن كلهن. وقال وإبراهيم الذي وفى، أي وفى به بهذه الكلمات الأوامر والنوافي الأوامر والنواهي، وأمره بذبح ولده فامتثل أمر ربه فامتثل أمر ربه، وكسر الأصنام واشتد نكيره على أهل الشرك، ومع ذلك يخاف أن يقع فيه في الشرك الذي هو عبادة الأصنام، لعلمه أنه لا يصرفه عنه إلا الله جل وعلا بهدايته وتوفيقه لا بحوله هو وقوته. يعني يخاف من الشرك ويخشى أن يقع في الشرك، ولا يعصمه من الشرك إلا الله، يعني لا يغتر بنفسه، أنا عالم بالتوحيد، أنا إلى آخره، مهما تعلمت ومهما علمت حينئذ ليس في ذلك عصم البتة إلا أن يعصمك الله عز وجل. قال وما أحسن ما قال إبراهيم التيمي ومن يأمل البلاء بعد إبراهيم، فهذا أمر لا يؤمن من الوقوع فيه، وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة، يعني وقع فيه علماء أشركوا بالله تعالى فنحكم عليه بماذا؟ بالشرك. من تلبس بالشرك فهو مشرك، سواء كان عالما أو كان جاهلا، ولو كان من العلماء لألف في جواز الاستغاثة أو في نحو ذلك نحكم عليه بماذا؟ بالردة، ليس بمسلمين، ليس بمسلم، سواء كان ميتا أو حيا لا فرق بين هذا وذاك. قال وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة، فاتخذت الأوثان وعبدت. فالذي خافه الخليل عليه السلام على نفسه وبنيه وقع فيه أكثر الأمة بعد القرون المفضلة، فبنيت المساجد والمشاهد على القبور، وصرفت لها العبادات بأنواعها، واتخذ ذلك دينا، يعني جعل هو ماذا؟ هو الدين، وهو الإسلام، وهو التوحيد، وهي أوثان وأصنام كأصنام قوم نوح، لا فرق بينها البت، هذا هو الفقه في الدين. وأما التفرقة بين النوعين هذه تفرقة حادثة لا يعرف إلا عن أهل البدع، يعني جعلهم ماذا؟ أن ثم فرقا بين هذه القبور التي تعبد من دون الله تعالى، لأنه في الزمن الأول قوم نوح كانت أصنام توضع، اليوم قد لا يوجد أصنام، وإنما يوجد ماذا؟ يوجد قبور، يعني أموات في داخل القبور، هذه أوثان أو لا أوثان؟ هل فرق بينه وبين اللات ومنات؟ لا فرق بينهما، هذا معبود من دون الله تعالى وهذا معبود من دون الله تعالى، فرق بينهما البتة. إذن الحكم واحد لا فرق بينها البتة. ولذلك قال: وهي أوثان وأصنام كأصنام قوم نوح وكلات والعزة ومنات وأصنام العرب وغيرهم، فما أشبه ما وقع في آخر هذه الأمة بحال أهل الجاهلية من مشركي العرب وغيرهم، هذا لا فرق بينهما البتة، بل وقع ما هو أعظم من الشرك في الإلهية، الشرك في الربوبية مما يطول عده، يعني جعلوا لهذه المعبودات أوصافا لم يجعلها المشركون العرب السابقون، كونها تخلق، كونها تدبر الأمر، كونها تملك مع الله عز وجل، كل ذلك لم يكن. حينئذ جمعوا بين الأمرين، الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية، بخلاف أولئك الأقوام الذين كانوا في قوم نوح أو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان شركهم في الألوهية. قال: فذكر عليه السلام السبب الذي أوجب له الخوف عليه على نفسه يعني وعلى ذريته بقوله: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. ربي هذا تعليل، يعني لما قال واجنبني، لما دعا إبراهيم عليه السلام هذه الدعوة ولما خاف على نفسه؟ رأى الهلاك، أن أكثر الناس على ضلال. ربي إنهن أضللن، إنهن يعني الأصنام، أضللن كثيرا من الناس، ذلك بسبب تلبيس إبليس وتزيينه. وقد ضلت الأمم بعبادة الأصنام في زمن الخليل وقبله وبعده، فمن تدبر القرآن عرف أحوال الخلق، تدبر القرآن عرف أحوال الخلق، يعني مما حكاه الله عز وجل وما وقعوا فيه من الشرك العظيم الذي بعث الله أنبياءه ورسله بالنهي عنه والوعيد على فعله والثواب على تركه. وقد هلك من هلك بإعراضه عن القرآن وجهله بما أمر الله به ونهى عنه. نسأل الله الثبات على الإسلام والاستقامة على ذلك إلى أن نلقى الله على التوحيد، إنه ولي ذلك القادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: رد أمرهم إلى الله كما رده عيسى عليهما السلام، يعني فيما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآية كثيرا في صلاته لا سيما في قيام الليل، وقد يستدل بها أحيانا. فرد أمرهم إلى الله تعالى كما رده عيسى عليه السلام. وقد بين الله تعالى فيما أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حكمه الأولى حشو، هذه بين الله تعالى فيما أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حكمه في أهل الشرك بأنه لا يغفره له فلا معارضة، يعني قد يفهم من هذا النص معارضة الآية التي معنا تدل على ماذا؟ على أن من وقع في الشرك قطعا أنه لا يغفر له، وأن نحكم عليه مباشرة بالخلود في النار إن مات على ذلك. هذه الآية تدل على ماذا؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إذن تعذب فإنه وإن تغفر لهم أطلق، فيدخل فيه حينئذ ماذا؟ المشرك، وليس مرادا، وليس مرادا، يعني تكون هذه الآية من المتشابه الذي يجب رده إلى المحكم. فإذا استدل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية فليس مراده بقوله وإن تغفر لهم مطلقا ولو وقعوا في الشرك الأكبر، قل ليس مرادا، ليس مرادا. ولذلك قال: وقد بين الله تعالى فيما أنزله على نبيه حكمه في أهل الشرك بأنه لا يغفره لهم فلا معارضة، لا معارضة بين هذه الآية وبين الآية التي صدر بها المصنف الباب. وقد بين حكمهم فيهم في هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال هنا ماذا؟ لا يأتيه الباطل، قيل الباطل الشيطان لا يستطيع أن يغيره أو يزيد فيه أو ينقص منه. قال ابن كثير في قوله تعالى إن تعذبهم، ومعنى قوله إن تعذبهم فإنهم عبادك التبرئ منهم ورد المشيئة فيهم إلى الله، وتعليق ذلك على الشرط لا يقتضي وقوعه كما في نظائر ذلك من الآيات. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، هذا تعليق على ماذا؟ على شرط. ومعلوم أن المعلق على الشرط لا يقتضي الوقوع، بل قد يكون محالا كذلك. لئن أشركت لا يحبطن نعمة، هنا معلق على شرط، هل سيقع الشرط هنا؟ قطعا لن يقع، قطعا لن، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. دل ذلك على ما على أن هذا معلق على شرط. إذن لن يقول إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، معلق على ماذا؟ على شرط. هنا كذلك وإن تعذبه وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز، هذا معلق على شرط. ولو دخل الشرك لكنه دل بالنصوص الأخرى على ماذا؟ على أنه ليس داخلا تحت المغفرة. قال وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لأصحابه أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. قالوا هذا الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد، فإذا كان يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه الذين وحدوا الله في العبادة ورغبوا إليه وإلى ما أمرهم به من طاعته، فهاجروا وجاهدوا من كفر به وعرفوا ما دعاهم إليه نبيهم وما أنزل الله في كتابه من الإخلاص والبراءة من الشرك، فكيف لا يخاف من لا نسبة له إليهم في علم ولا عمل ما هو أكبر من ذلك؟ الشرك الأصغر الرياء، فسره النبي صلى الله عليه وسلم هنا بماذا؟ بالرياء. والشرك الأصغر لا ينافي أصل التوحيد بل يجتمع معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف ذلك على من؟ على الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين لهم مكانة من العلم والعمل في الدين، فكيف بمن دونهم فيما هو أكبر من الشرك الأصغر؟ من باب أولى وأحرى. قال فكيف لا يخاف من لا نسبة له إليهم إلى الصحابة في علم ولا عمل ما هو أكبر من ذلك؟ أكبر من ذلك يعني أكبر من الشرك الأصغر وهو الشرك الأكبر. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بوقوع الشرك الأكبر فيهم يعني في الأمة ليس في الصحابة، الأمة بقوله في حديث ثوبان الآتي ذكره حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرك واقع لا محالة، وقد جرى ما أخبر به صلى الله عليه وسلم عمت به البلوى في أكثر الأقطار حتى اتخذوه دينا مع ظهور الآيات المحكمات، محكمات يعني الواضحة الدلالة التي لا تحتمل معنى يخالف ظاهرا، هذا المراد به بالمحكم ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، حينئذ إذا جاء متشابه ترده إلى هذا المحكم. كل نص يستدل به المخالف على أن الشرك إذا وقع فيه المسلم لا ينتقل به عن الإسلام فهو من قبيل المتشابه، فترد حينئذ إلى المحكم، هكذا قاعدة معه، لأنك إذا فهمت التوحيد وأعظم محكم تتمسك به فهم التوحيد. ما هو التوحيد؟ هذا الذي تلبس بالشرك حينئذ هل حقق التوحيد أم لا، قبل النظر في حديث أبي واقد الذي يجعل عمدة في ذلك. حينئذ نقول هذا الحديث أولا في كلام حيث السند، ثانيا هو مشتبه لأنه قضية عين، وكل ما كان من قضايا الأعيان حينئذ يكون فيما إذا خالف أصلا يكون من المتشابه، هذه قاعدة عند أهل الأصول وذكرنا ذلك في مقدمة مفيد المستفيد فليرجع عليه. المحكم المتشابه كل قضية عين وقع فيها استنباط لمعنى يخالف أصلا حكمنا عليه بأنه من المتشابه، يعني يحتمل المعنى الذي فهمته ويحتمل معنى آخر نفسره بماذا؟ بالمحكم. هذا طريق أهل الاستقامة، أما أهل الزيغ لا لا لا يتأتى عندهم ماذا؟ لا فهم التوحيد ولا معنى الشرك ولا الأدلة الواضحة البينة، ويأتون إلى هذا الحديث يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كفرهم، إذا أنت تكفرهم من قال بأنه ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي ينسب إليه أنه يعذر بالجهل لم يجعل هذا الحديث دالا على أنهم وقعوا فيه بالشرك، بل قال طلبوا المشابهة جعلوا بدعة، بل حتى لم يجعلوا في بعض المواضع أنه شرك أصغر كما جعله الشيخ محمد رحمه الله تعالى في بعض المواضع، يعني ليس عنده حديث بواقد أنه طلبوا شركا أكبر ولا شركا أصغر وإنما طلبوا المشابهة. حينئذ هذا الحديث يعتبر أصلا عند من يعذر، ويستدلون بكلام ابن تيمية أنه يعذر ولم يجعل هذا الحديث دالا على الوقوع في الشرك، فما هو دليل ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ ما هو دليله؟ إذا كان هذا هو الدليل العمدة عندكم حينئذ نقول كل قضية عين يستنبط منها معنى هذا المعنى يخالف الآيات المحكمات والأصول المحكمة فهو متشابه، بمعنى أننا نفسره بماذا؟ بالمحكم، نرده إلى المحكم، نجعل المحكم قاضيا عليه. ولذلك شيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى في كثير من رسائله إذا جاءت هذه الآيات والأحاديث قيدها بماذا؟ بالمحكمات، يعني انتبه إذا ذكر لك هذه الآية وقال محكمة أو قال آيات محكمة بمعنى أنها الأصل هن أم الكتاب، يعني أصل الكتاب، حينئذ المتشابه يرد إليه، أما الذين في قلوبهم زيغ لهم فنون أخرى. قالوا الأحاديث الصحيحة في النهي عنه والتخويف منه، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. من يشرك بالله، من يشرك، لو نظرنا إلى القاعدة اللغوية قلنا ماذا؟ يشرك فعل مضارع منسبك من مصدر وزمن، والنكرة في سياق الشرط فتعم، فدخل الشرك الأصغر، دخل الشرك الأصغر. لكن نقول هذه قاعدة مقدم عليها ماذا؟ حقيقة الشرك شرعية، يعني إذا أطلق الشارع الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق الشرك، فالمراد به ماذا؟ الشرك الأكبر، الشرك الأكبر. ولذلك في الآية السابقة: إن الله لا يغفر أن يشرك به، استدل بها بعضهم أن المراد هنا ما يعم الشركين الأكبر والأصغر، بناء على ماذا؟ على القاعدة، وهي إن الله لا يغفر أن يشرك به. أن مصدرية، يشرك فعل مضارع، إذن أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر إشراكا، والنكرة في سياق النفي تعم، لا يغفر إشراكا، فدخل الشرك الأصغر، دخل الشرك الأصغر. قلنا من حيث الاستدلال بالقاعدة مستقيمة لا إشكال، لكن يعارضه مثل هذا النص، هل تأتي هنا فتقول إنه من يشرك كذلك نكرة في سياق الشرط فتعم؟ الجواب لا، لا يقول ذلك. لماذا؟ لأن قول فقد حرم الله عليه الجنة هذا خاص به بالشرك الأكبر، فدل ذلك على أن الشرك إذا أطلق إنما يراد به ماذا؟ الشرك الأكبر. ولذلك لما قال الأصغر ما عرفه الصحابة، سألوا عنه، أليس كذلك؟ سألوا عنه فقال الرياء، دل ذلك على أنه إذا جاء مقيدا بالأصغر عرفنا أنه مقيد، وإذا لم يرد نظرنا إلى ماذا؟ إلى المعنى، وإلا الأصل حمل على الأكبر. قال هنا: وقال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فاجتنبوا الرجس من الأوثان أي عبادتها، اجتنبوا عبادتها. قال الزجاج: من هنا للجنس، يعني بيان الجنس. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، من الأوثان يعني اجتنبوا الأوثان التي هي رجس، وإلا لانقلب المعنى وفسد. أوثان من الرجس، الرجس من الأوثان، يعني الأوثان على نوعين: أوثان هي رجس وأوثان ليست هي رجس، والمنهي عنه ماذا؟ الأوثان التي هي رجس، والأخرى عبدوها، هذا انعكس المعنى فسد. انظر المعنى هنا فيما يتعلق به بلفظ من، إذن هي لبيان الجنس، أي اجتنبوا الأوثان التي هي رجس، فكل وثن هو رجس، والرجس هو الشيء القذر. قال: واجتنبوا قول الزور كذب البهتان حنفاء لله مستقيمين أو مسلمين مائلين للحق غير مشركين به، تبيين لمعنى الحنيف، وهذا هو تحقيق التوحيد كما تقدم في الباب قبله. ثم قال: لأن قوله حنفاء لله غير مشركين به هذا يدل على ماذا؟ على أنه قد بلغوا الغاية فيه في التوحيد. قال: ثم قال تعالى محذرا العباد من الشرك: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، كأنما خر يعني سقط من السماء إلى الأرض، فتخطفه طير اختطاف تناول الشيء بسرعة، يعني تقطعه بمخالبها، أو تهوي به الريح يعني تميل وتذهب به في مكان سحيق أي بعيد. ومن لا تخوفه هذه الآيات وتزجره عن الشرك في العبادة إذا تدبرها فلا حيلة فيه، يعني ماذا نصنع معه؟ كالمسألة السابقة، إذا ما اقتنع أن من فعل الشرك فهو كافر ماذا تصنع به؟ تبقى معه كل يوم تناقشه المسألة؟ ليس بلازم، لما تبين فقط وتسير إلى عملك، لا حيلة لك فيه، لابد أن ثم مسلم وثم كافر. قال: قوله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. من مات هذا عام، مات سواء كان عالما أم جاهلا، معاندا أم غيره، لا فرق بين هذا وذاك. العبرة بماذا؟ يدعو من دون الله ندا، يعني يتلبس به بالشرك، وقع فيه بالشرك. من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، دخل النار خالدا مخلدا فيها، رواه البخاري. وهذا الحديث فيه التحذير من الشرك أيضا والتخويف منه. قال: والند المثل والشبه أو الشبيه، فمن دعا ميتا أو غائبا وأقبل إليه بوجهه وقلبه رغبة إليه ورهبة منهم، سواء سأله أو سأل به، به يعني جعله واسطة، شفاعة الشركية، قال فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله. ولهذا حرم الله تعالى اتخاذ الشفعاء وأنكر على من فعل ذلك أشد الإنكار. سيأتي باب خاص به بالشفاعة لكونه ينافي الإخلاص، لأن اتخاذ الشفعاء هو عين الشرك. اتخاذ الشفعاء بمعنى يكون شفيعا واسطة بينه وبين الله تعالى. ولذلك عباد القبور بل حتى الأصنام في السابق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الجاهلية لا يعبد الصنم من أجل كونه خالقا مدبرا رازقا، وإنما لكونه ماذا؟ واسطة بينه وبين الله تعالى. إذن هذا هو حقيقة الشفاعة، وهو ما يفعله عباد القبور، لا فرق بين هذا وذاك. قال وأنكر على من فعل ذلك أشد الإنكار لكونه ينافي الإخلاص الذي هو إقبال القلب والوجه على الله في كل ما يخافه العبد ويرجوه ويتقرب به ويدين به، يعني يعمل به. ومن المعلوم أنه إذا التفت للشفيع يسأله فقد أعرض بوجهه وقلبه عن الله تعالى إلى غيره، فانتفى الإخلاصه، انتفى إخلاصه من أصله، وذلك ينافي الإخلاص. ويأتي بيان ذلك في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. إذن من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، يعني دخولا على وجه التعبير. وقول من هذه شرطية كذلك، فتفيد العموم، تفيد العموم. قيد هنا ماذا؟ دخول النار بالموت على ذلك، فإن تاب قبل ذلك تاب الله تعالى عليه، كل من تاب من ذنب والله عز وجل يقبل توبته. قال ولمسلم، قوله ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فقوله من لقي الله لا يشرك به شيئا هذا هو الإخلاص كما تقدم. معنى الإخلاص لا يشرك به شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي فتعم، ويشرك هذا كذلك نكرة في سياق النفي فيعم. وقوله من لقيه، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، هذا هو الشرك. فمن لقي الله بالشرك دخل النار قل أو كثرة، قل أو كثرة. أما الشرك الأكبر فلا عمل معه، فلا عمل معه. يفهم من قوله لقي الله بالشرك دخل النار قل أو كثرة أنه يميل إلى القول بماذا؟ بأن الشرك الأصغر ليس داخلا تحت المشيئة، ليس داخلا تحت المشيئة، وهو قول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. مسألة فيها نزاع، هل الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة أم لا؟ قولان، وينبني على ماذا؟ على فهم النص السابق، الآية السابقة إن الله لا يغفر أن يشرك به. هل شمل النص هنا الشرك الأصغر أم لا؟ فمن أدخل الشرك الأصغر حينئذ أخرجه من قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أخرجه منه فأدخله في الجزء الأول. والصواب قلنا ماذا؟ أنه ليس بداخل، فهو تحت المشيئة، تحت المشيئة. قال أما الشرك الأكبر فلا عمل معه ويوجب الخلود في النار كما تقدم في معنى الآيات. وأما الأصغر كيسير الرياء وقول الرجل ما شاء الله وشئت وقوله ما لي إلا الله وأنت ونحو ذلك من الألفاظ التي لا يكون معها تنديد بالقلب مطلقا، لأن التنديد نوعان، تنديد مطلق ومطلق التنديد، فهذا لا يكفر إلا برجحان الحسنات بالسيئات، أو قول ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني لابد من النظر في ترجيح بين الحسنات والسيئات. قال بعض العلماء اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في هذا الحديث السابق من قال لا إله إلا الله، وإنما قال ماذا؟ لا يشرك به شيئا، ومن لقيه يشرك به شيئا، أين التوحيد؟ ها نقول نفي الشرك بحذافيره هو التوحيد بعينه، فهو يستدعيه به بدلالة الاقتضاء. قال بعض العلماء اقتصر على نفي الشرك في الحديث السابق لاستدعائه، يعني طلبه التوحيد بالاقتضاء، واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم. كذلك ما قال، قال وأشهد أن محمد رسول الله، قل هذه الشهادتان أو هاتان الشهادتان متلازمتان، إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله، من كذب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله. لابد أننا نحكم عليه بأنه لابد أن يصرح بأنه كذب الله؟ نقول لا، بمجرد تكذيبه للنبي صلى الله عليه وسلم فهو تكذيب لله، ومن كذب الله فهو مشرك. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل، يعني بعض المسائل يشترط فيها الإيمان إجمالا، لكن إذا فصل له لزم ماذا؟ التفصيل، لزم التفصيل. أما أصل التوحيد أصل الدين هذا لا يقبل إلا على جهة التفصيل، وما عدا ذلك حينئذ يأتي الإجمال. فمن عرض عليه الإيمان بالملائكة آمن بالملائكة من حيث هم ملائكة، وقد لا يدري جبريل ولا ميكائيل ولا غيره، حينئذ إذا عرض عليه ذلك وبلغه لزمه ماذا؟ الإيمان. فإن أنكر فقد كفر. دلالة الاقتضاء لا تكون أبدا إلا على محذوف دل المقام عليه، وتقديره لابد منه لأن الكلام دونه لا يستقيم لتوقف الصدق أو الصحة عليه كما قال أهل الأصول. إذن هذا الباب على المصنف رحمه الله تعالى أنه لن يكمل للعبد توحيد إلا إذا خاف من الشرك، لأن الخوف يستدعي ماذا؟ يستدعي العلم بالشرك والعلم بوسائل وذرائع الشرك، حينئذ يجتنب الشرك من حذافيره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.